إن هذه ما ودعك ربك وما قلى ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك الذي

يحسبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم Oh! اقرأ